بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا. نعم. وهذا في خطبة الجمعة فيه دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء ولو كان يخطب الإمام. إذا دعا الاستسقاء رفع يديه ورفع المأمومون أيديه. أما في الدعاء في غير الاستسقاء فلا يرفع الإمام ولا يرفع المأمومون. وفي دليل على أنه لا بأس بأن يكلم الإمام وهو يخطب رجل من المأمومين. فمن إذا أراد الإنسان يكلم الإمام لا بأس أو يكلمه الإمام. أما أن يتكلم مع غيره لا. لكن الإمام يكلم من شاء والمأموم يكلم الإمام. وهذا الرجل دخل والنبي يخطب فقال يا رسول هلك الكراع. يعني ما له كراع من الغنم من الظأن والمعز وهلك الشاء جمع شاء. فادعو الله أن يسقينا فمد النبي يده ودعا. نعم. فدل على مشروعية الدعاء رفع اليدين في الاستسقاء في الخطبة في الجمعة. نعم. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. نعم. الخطبة الباب الترجمة السابقة رفع اليدين في الخطبة وهذه الترجمة للسقة في الخطبة يوم الجمعة فيه دليل على أن الخطيب يرفع يديه إلى استسقاء وفيه دليل أيضا على مشروعة الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة وفيه والاكتفاء في الاستسقاء في خطبة الجمعة وصلاتها. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى مرة وهو على المنبر يوم الجمعة واستسقى وصلى ركعتين واستسقى دعا مرة في مكان على أحجار الزيت فالاستسقاله أحوال كان يستسقي في الجمعة كان يستسقي يعيد الناس يوما ويصلي ركعتين ويستسقي ويخطب وأحيانا يدعو بدون صلاة. وفي حديث أنس قال أصاب الناس سنة يعني جد فبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قام عربي فقال هلك المال وجاع العيال فادعوا الله يعني يسقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في مشروعية رفع اليدين وما نرى في السماء قزع عين السحاب. قال أنس فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر بلحيته عليه الصلاة والسلام. أجاب الله دعاء في الحال. هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام في علم من علام النبوة. أجاب الله دعاء في الحال ثم استمر المطر أسبوع كامل فلما جاءت الجمعة الأخرى دخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله بالاستصحاب الجمعة الأولى يدعو الله بالاستسقاء والثانية يدعو الله بالاستصحاء. فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من الصحاب إلا انفرجا، وصارت المدينة مثل الجوبة. وفي اللفظ الآخر خرجنا نمشي في الشمس. أجاب الله دعاء في الحال، هذا علم آخر من علم النبوة، حيث أجاب الله دعاء فانفرج. الخطبة الأولى أجاب الله دعاء فمطر، والخطبة الثانية أجاب الله دعاء فانفرجت ووقف المطر، وصار المدينة مثل الجوبة فتحة، يعني الأمطار حولها إلا المدينة لا يأتيها، كل ما حول المدينة يمطر، والمدينة مثل الجوبة يعني كأنها فاصل بين المطر، يعني كأنها المدينة كأنها شيء مستدير، شيء مستدير لا يأتيه المطر. مسال الوادي قنع، اسم الوادي قنع شهرا، ولم يجي أحد إلا حدث بالجود، يعني جود الله وكرمه بالمطر في كل ناحية. نعم. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، يعني وأنه واجب. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وأنه واجب، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، يكون هذا من اللغو. نعم. وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. فيه تحريم الكلام والإمام يخطب، وأنه لا يجوز في الصلاة، في وجوب الإنصات للجمعة، تحريم الكلام وقت الخطبة إلا مع الإمام أو مع من يكلمه الإمام كما سبق، ولا يرد السلام ولا يشمك العاطس كما في الصلاة، لكن يرد السلام بالإشارة كذا كما لو كان في الصلاة يشير يسلم عليه أحد يشير بيده هكذا رد السلام، إذا رأى إذا سلم عليه أحد يشير إليه بالإشارة، وكذلك ينكر المنكر على من تكلم بالإشارة كما لو كان في الصلاة يقول كذا بالإشارة، ولا يتكلم ولا يقول له أنصت، فإن قال له أنصت فقد لغى. في الحديث الآخر الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار. نعم. في اللفظ الآخر لما أصحاب رأى من يتكلم فلما قضى الصلاة قال ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، كذلك ولا تسوق مثل الصلاة ما يتسوق كما أنه لا يسوق الصلاة ولا يسوق. نعم. على ظاهره لغو يعني الشيء الباطل. نعم. قلت شيئا باطلا. نعم. والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. نعم. باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة فيه ساعة مستجابة، اختلف العلماء في هذه الساعة، وذكر الشارح هنا في هذه الساعة 42 42 قول، لكن أرجحها قولا، أحدهما أنه من صعود الخطيب المنبر إلى أن تقوم الصلاة، والساعة الثانية أن آخر ساعة بعد العصر، ومن تطهر وانتظر الصلاة فهو في صلاة. فلما قال بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي لا يوفق عبد وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا أعطاه، قال من تطهر وانتظر الصلاة فهو في حكم يصلي، لأن منتظر الصلاة في حكم يصلي. هذه الساعتان أرجح ما أرجح الأقوال أنها من حين دخول الخطيب حتى تدخل الصلاة، فالساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، وهذه الساعة أخفاها الله ولم يبينها، كما أن الليل فيه ساعة، ساعة استجابة أخفاها الله، أخفاها الله لحكمة بالغة، وهي والله أعلم أن يجتهد العباد في تحريها وطلبها في جميع يوم الجمعة وفي جميع الليل بالنسبة للساعة في الليل. وجاء في صحيح مسلم عن أبي موسى أنها من حين دخول الخطيب أتت الصلاة، هذا الجاء السهر. وجاء في حديث آخر أنها آخر ساعة بعد العصر. ولما قيل لبعض الصحابة وهو قائم يصلي فقال منتظر الصلاة في حكم الصلاة. نعم. فالليل فيه ساعة استجابة ويوم الجمعة في ساعة استجابة. أخفاها الله حتى يجتهد العباد في تحري هذه الساعة في الليل وكذلك في تحري ساعة الجمعة. نعم. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائز. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم. وهذه القصة خرج الناس فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قوله بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ننتظر الصلاة قبل الصلاة وهو يحضر وبينما نحن نصلي يعني ننتظر الصلاة لما وقع عند مسلم في صحيح مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وفي رواية أبي نعيم في المستخرج بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقوله في الصلاة يعني في الحكم وهو بتسمية الشيء بما قارب وبهذا يجمع بين الروايتين. وهذا خروج من الصحابة خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خرجوا إلى العير اللي جاء مع هشام من الطعام تجارة بسبب الحاجة التي أصابتهم فإن المهاجرين أصابتهم حاجة شديدة في أول الهجرة. وهذا خروج من الأنصار والانتظار من الصحابة قبل أن يتقدم لهم نهي عن ذلك ما نهو وقبل نزول الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك وصفهم الله بعد ذلك بما في آية النور وهي قول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما فعلوا هذا سبب الحاجة ولم ينهوا عن ذلك ولم يبين لهم فلما بين لهم سارعوا وصاروا أحرص الناس وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا خرجوا ولم يمكن 12 فصلى بهم الجمعة. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الجمعة لا تنعقد بأقل من 12 رجلا لأنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا وهي مسألة خلافية لمن تنعقد بهم الجمعة. والصواب أنها تنعقد بثلاثة إذا كانوا مستوطنين في قرية إمام ومؤذن وواحد ثلاثة لأنهم أقل من يتناولهم الخطاب في قوله فاسعوا إلى ذكر الله إمام وخطيب ومؤذن وواحد. وقيل تنعقد باثنين مثل صلاة الجماعة وقيل لا بد من 40 رجلا لحديث مضى الجمعة في كل 40 صاعدا جمعة وهذا مذهب الحنابلة لكنه قول ضعيف لأن حديث ضعيف. والصواب أنها تنعقد بثلاثة وقوله ومن بقي في الترجمة وصلاة الإمام ومن بقي جائزة يؤخذ منها أنهم لو انفضوا في الركعة الأولى وفي الخطبة ولم يبقى إلا الإمام وحده أو واحد فإنها لا تصح لهم الجمعة بل يتمها ظهرا لو خرج ولم يقم على الإمام إلا واحد أو اثنين يصلونها ظهرا أما إذا بقي اثنان فإنه يتمها جمعة. وقيل ولو بقي واحد والصواب أن تنعقد الجمعة بثلاثة والجماعة تنعقد باثنين أقل جماعة اثنان وأقل جمعة ثلاثة إمام هو يخطب ومؤذن وواحد معه سيخاطبهم الإمام. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. فيه أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وجاء في حديث آخر أنه يصلي بعد الجمعة في المسجد أربع ركعات. وإن صلى فإذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. ولو صلى في البيت أربع ركعات كما جاء في الحديث الآخر حسن، وإن اقتصر على ركعتين كما في هذا الحديث فلا بأس. أما قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعدها ركعتين هذه السنة في المعروف، لكن الجمعة ليس لها سنة قبلها، وإنما يصلي ما شاء، وبعدها يصلي ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. نعم. باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. نعم. وفيه ما أصاب الصحابة من شدة الحاجة في أول الهجرة، كانوا يتمنون يوم الجمعة يذهبون إلى هذا العجوز تطحن لهم حبات تجعل أصول السلق تجعله كأن عرقه بمثابة اللحم، ما عندهم شيء، يعني تأتي حبات من الشعير تطحنها وتجعل أصول السلق الزرع معها تطبخ معها كأنه لحم بمثابة اللحم، وتقرب لهم بعد صلاة الجمعة شدة ما أصابهم رضي الله عنهم. قولوا فنأتي ونسلم عليها، في جواز السلام على المرأة وعلى النسوة الأجانب، وجواز إجابة دعوة المرأة الأجنبية للوليمة، لكن بشرط أن يكون ذلك في غير ريبة ولا خلوة. أما إذا كان في ريبة أو خلوة فلا، فالخلوة ممنوعة في المرأة الأجنبية، فيجوز للرجل الأجنبي أن يخلو المرأة الأجنبية في البيت أو في السيارة وحدها، لأن هذا من أسباب الشر وأسباب الفواحش. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. لكن إذا كان ما في محظور يسلم على المرأة الأجنبية وهي تسلم عليه، كما جاءت أم هانئ وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل يوم الفتح، ثم قال مرحبا بأم هانئ. وهذه العجوز كان الصحابة يأتون ويسلمون عليها ويدخلون عليها وتقدم لهم هذا الطعام، لأنه ما في ريبة. فيه جواز محادثة المرأة في الهاتف أو في البيع والشراء من غير ريبة ولا خلوة. وفيه أن صوت المرأة العادي الذي ليس فيه لين ولا خضوع ليس بعورة، لكن إذا كان فيه خضوع هذا حرام. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا خضعت بالقول أو تغنج هذا يطمع الفاسق فيه، لكن إذا صوت عادي فلا مأس، لكن محتاجة إلى هذا بشرط أن لا يكون هناك ريبة ولا خلوة. أما إذا خشيت الشر لا تخشى، خشيت الشر أو الفتنة أو خشي الرجل كذلك على نفسه الفتنة لا، لكن إذا كان في غير فتنة ولا ريبة ولا شك ولا خلوة فلا بأس. صوت العادي تحتاج المرأة إلى تكلم، كان الصحابيات يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتين، تحتاج تستفتي أو تسأل. فإذا كان ما هناك خلوة ولا ريبة ولا شك ولا سفور متحجبة ولا خلوة معهم ثالث فلا بأس، أو بالهاتف فلا بأس. وقولها في الأربعاء جمع ربيع وهو جدول الصغير، وقيل الساقية الصغير، وقيل الأربعاء حافة الأحواض على وزن أنصبة، يعني هذه المرأة تجعل سلق، وهذا السلق الذي تجعله هذا الذي تزرعه على في الأحواض وفي غيرها، ثم تأخذه وتطحن حبات الشعير وتطبخ معها تقدمه لها. هذا يدل على أن الصحابة صبروا شدة عظيمة في أول الأمر. نعم. وكانوا يفرحون بيوم الجمعة من أجل الذهاب إلى هذه العجوز وتقدم لهم هذا الطعام. نعم. ما في لحم ولا شيء، حبات شعير وصول السلق تجعله بمثابة اللحم. نعم. لا ما في خلوة، الخلوة رجل واحد وامرأة واحدة، إذا كانوا عدد لا ما في خلوة. نعم. لا ما يلزم تأكل لحم، تقدم لهم ما تأكل معهم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا يدل على أنهم مبكرون بها في أول وقت الزوال، ولا يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال كما دلت على الحديث السابق، لكن الجمعة كانوا في أول الزوال يبكر فيؤخرون القيلولة والغداء بعد الجمعة، لكن في غير الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في شدة الحر يبرد يتأخر عن وقت ساعة ساعتين فيقيلون ويتغدون ثم يصلون الظهر. أما الجمعة فكانوا يبكر بها في أول وقت الزوال فيؤخرون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة. نعم. حدثنا أبو حازم. أبو حازم عندك؟ هلا حدثنا أبو حازم. حدثنا أبو حازم. حدثنا عبد الله بن مسلم. باب القائلة بعد الجمعة. عدل. حدثنا أبو حازم. طيب. بعد. نعم باب القائلة. نعم. باب القائلة بعد الجمعة. نعم. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني يقال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم. هذا أبو حازم مرة في الحديث السابق. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون قائلة. نعم. فيها أن قيلولة يؤخرونها بعد الجمعة لأنه النبي يبكر بها في أول وقت الزوال، ولا يدعو أنه يصلي قبل الزوال، لا بل يبادر بها أول الزوال ثم فيتأخرون يصلون ثم تكون القيلولة بعده، ولأنهم مبكرون أيضا في الساعة الأولى في الساعة الثانية ما يتمكنون من القيلولة، والنبي حث على تأخير الجمعة يأتي في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة الثالثة في الرابعة في الخامسة، ثم إذا زالت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى ثم بعد الصلاة يقيلون ويتغدون. أما في غير الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر ويبرد والوقت واسع، وكانوا غداءهم مبكر وهم غداءنا بعد الظهر غداء الضحى مثل الإفطار، كانوا مبكرون بالغداء ما عندهم أعمال، يعني الإفطار هو الغداء في الضحى يتغدون ويقيلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد ثم يصلون فيكون الغداء والقيلولة قبل الصلاة. إلا الجمعة إنهم مبكرون ويأتون الجمعة مبكرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقت ولا يتأخر فيؤخرون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة. نعم.